لعنته آل الله واللعن على أعدائهم أعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. تقدم في درسنا في ليلة البارحة الإشارة إلى الأساليب التي تتبع في الوصول إلى معرفة عقيدة الإنسان، وذكرنا في ليلة البارحة الأسلوب العرفاني والأسلوب الذي تبناه الشيخ أحمد الإحسائي، وذكرنا الأسلوب الذي تبناه جملة من علماء الحديث من المحدثين في ذكرهم بطوائف الروايات الشريفة واستخلاص المعاني الإجمالية من هذه الروايات ومن هذه النصوص الكتابية والمحصولية. وذكرنا أيضا طريقا ربما استعمله البعض وهو اعتماد علم الأرقام في الكشف عن المعتقدات، وقلت هو على طورين: طور كعلم الرياضيات يعتمد على قواعد حسابية وقواعد رياضية، وطور يرتبط بالمجاهدة والرياضة والأبتار. إلى هنا تقريبا تم الكلام في ليلة البارحة. وقد قلت سلفا نحن ذكرنا هذه الطرائق لأجل الفائدة العلمية، وإلا ليس لأجل العمل بها أو لأجل الاقتداء بها، لا أعني تماما، وإلا بعض هذه الطرق يجب على الإنسان أن يتبعها في الوصول إلى معرفة عقائده على الأقل الضروري منها، على الأقل الذي يقال على من اعتقده أنه من ملة الإسلام، على الأقل أن يتبع بعض هذه الطرق كي يكون في عداد أهل الإسلام. لكن جملة أقول هذه الطرائق وهذه الأساليب حينما ذكرتها لا بقصد أننا نقتدي بها في كل أجزائها في كل تفاصيلها في كل تفريعاتها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لم نكن قد بينا هذه الأساليب بشكلها المفصل، إذ هناك كثير من المطالب التي تتعلق بهذه الأمور التي ذكرناها بشكل مجمل تحتاج إلى بيان. وبما أن المقام لم يكن منعقدا لأجل بيان تفاصيل هذه الأساليب، لذلك اكتفينا بهذا المختصر لأجل أن تكون عندك صورة ولو إجمالية عن الأساليب، عن الأسلوب الكلامي، عن الأسلوب الصوفي، عن الأسلوب الفلسفي في إدراك المعارف أو في الأدلة أو في مصادر المعرفة الفلسفية أو في الكلامية، أو الأسلوب الذي يسيرون فيه لتحصيل العقيدة ولتحصيل المعرفة. لكني أشير بشكل إجمالي بالنسبة لهذه الأساليب، بالنسبة للأسلوب الكلامي الذي تحدثنا عنه، فهذا الأسلوب يمكن أن أقول أنه لا غنى لعامة المسلمين عن هذا الطريق في معرفة العقائد، يعني هو من الأساليب التي نقرها ونعتقد بها باعتبار أن هذا الأسلوب عن طريقه عامة الناس يدركون العقائد الإجمالية العقائد الضرورية عن هذا الأسلوب، وإنما نقره لأن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين قد أقروه، نقره من هذا الباب. وإذا كانت هناك مطالب موجودة في هذا العلم أو في هذا الأسلوب أهل البيت لا يقرها، كما قالوا إن أهل هلك أصحاب الكلام، هلك أصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، هذا ينساخ وهذا لا ينساخ. مراد الإمام أنهم يأتون بقواعد من عند أنفسهم، من عندياتهم، من متبنياتهم العقلية أو الذوقية أو المزاجية، كل ما شئ. فهؤلاء هلك، إنما الذين نجوا من أصحاب الكلام الذين تكلموا بما تكلم به أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وواقعا هو علم الكلام في أصله علم نشأ لدحض شبهات المخالفين في أصله هكذا، لا لأجل أن يسلك الشيعة في هذا الطريق لتحصيل عقائدهم، العلم في أصله لدحض شبهات المخالف. هذا العلم نشأ لأجل هذه القضية. وأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ربوا وعلموا كثيرا من أصحابهم على هذه الطريقة أو على هذا النهج وعلى هذا الأسلوب لأجل دفع شبهات المخالفين، لأجل دفع شبهات الملحدين، لأجل هذا الأمر، لا لأجل أن الشيعة يتمسكوا بهذا الأمر. ولذلك إذا أردنا أن نراجع الروايات نجد أن الأئمة حينما يأتي الشيعة يسألهم عن عقيدة من العقائد لا يستعملون الأسلوب الكلامي إلا إذا حاججهم، إلا إذا طلب الحجة والدليل، وإلا نجد أن الإمام يستعمل الأسلوب الوجداني في بيانه. نجد أن الإمام يتعامل مع شيعته يستعمل الأساليب الوجدانية، الأساليب الفطرية التي تتناغم مع القلوب، التي تكلم القلوب، التي تكلم الوجدان، التي تكلم الضمير قبل أن تكلم العقل. نعم إذا أراد المحاججة وطلب المحاججة وطلب الدليل العقلي يسلك الإمام عليه السلام معه هذا المسلك. وربما نبين من خلال دروس الآتية أساليب الأئمة عليهم السلام في بيان المعتقدات بالشكل الذي يسمح به المقام. فعلم الكلام بالنسبة لنا نعتبره طريقا سليما لأن الأئمة أقروه، طريقا سليما لمعرفة العقائد الضرورية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها ويعتقد بها ليكون في عداد المسلمين، ليكون من أهل ملة الإسلام. عقائد وربما هذا والعقائد التي تأتي من طريق الكلام لا تتناغم مع القلوب. سنأتي حينما نتناول المعتقدات بشكل مفصل نبين الدليل الكلامي ونبين الأدلة التي يأتي بها أهل البيت في بيان عقائدهم وعقائد أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لشيعتهم. فالأسلوب الكلامي نحن أيضا في خلال دروسنا نعتمده باعتبار أن هذا الأسلوب، لكن لا نعتمده غاية الاعتماد وإنما نأخذ منه ما ننتفع منه. فالأسلوب الكلامي لأن أهل البيت عليهم السلام أقروا هذا الطريق من هذا الباب نعتمده. والموارد التي لا يرتضيها أهل البيت من علم الكلام نحن أيضا لا نرتضيها. نحن لم نكن محجوجين بعلماء الكلام ولا محجوجين بالفلاسفة، نحن محجوجين بعلي وآله، نحن محجوجين بالإمام الحجة عليه السلام، نحن محجوجين بالإمام الصادق، محجوجون بالإمام الصادق، ما ليس محجوجين بعلماء الكلام ولا بالفلاسفة ولا بأهل الآراء. لكن نحن نقول أن هذا الطريق طريق يمكن للإنسان المسلم أن ينتفع منه في تحصيل العقائد الضرورية التي لأجلها يعد من أهل الإسلام، يعد أنه داخل في ملة الإسلام. أما الأسلوب الفلسفي، الأسلوب الفلسفي بيّن، قلت حينما نتحدث عن الأسلوب الفلسفي لا الفلسفة مطلقة وإنما الفلسفة الإلهية الموافقة للمذهب الإمامي على طريق الصدر المتألهين ومن كان على هذه المقصود، هذا المراد من الأسلوب الفلسفي. ومع ذلك إذا وجدنا في هذا الأسلوب شيئا لا يمس لأهل البيت بصلة فنحن نرفضه، ونحن غاية ما نستفيده من الأسلوب الفلسفي تعميق الاستدلال على العقائد، وغاية ما ينتفع من الأسلوب الفلسفي لا لتعميق الاستدلال لنفس الإنسان وإنما للانتفاع في محاججة الملحدين. وهذا نحن في غنى عنه إذا كنا نريد أن نبحث العقيدة لأجل أنفسنا لا لأجل المحاججة. وإلا الأسلوب الفلسفي لا يعطي عمق في قلب الإنسان. نعم الأسلوب العرفاني يعطي عمق في قلب الإنسان، ما الأسلوب الفلسفي لا يعطي عمقا في قلب الإنسان في إدراك العقائد ومعرفة دقائق العقائد. فالأسلوب الفلسفي نحن نقبل منه ما وافق أهل البيت، لأنه توجد في الفلسفة وتوجد في النظريات الفلسفية بشكل عام توجد آراء تخالف أهل البيت، وأهل البيت عليهم السلام لم يحثوا على الفلسفة. نحن لسنا من الصنف الذي يكفر الفلاسفة ويكفر أهل الفلسفة، لسنا من هذا الصنف، لأنه كثير من الأشياء الفلسفية بينت في آيات الكتاب وبينت في الروايات. نحن لا نقول أن ديننا فلسفية، لكن نقول أن ديننا لا يخلو من فلسفة، لأن الفلسفة ما هي؟ الفلسفة بيان أسرار الشيء، والفلسفة تعطي نظرة للإنسان عن الوجود وما في هذا الوجود، وديننا فيه نظرة عن هذا الوجود وما في هذا الوجود. فنحن لا نقول أن ديننا فلسفيا أبدا، لا نعتقد هكذا، لكن نقول أن ديننا لا يخلو من الفلسفة، لأن لديننا نظرة لهذا العالم، لأن لديننا نظرة لمبدأ العالم ولنهاية العالم ولخالق العالم وللإنسان وللمعرفة وللعلوم ولسائر الأمور الأخرى الموجودة في هذا الخلق. فلديننا فلسفة وفي ديننا فلسفة، أما أن ديننا فلسفيا هذا ديننا فلسفي هذا لم يثبت، بل ربما العكس يظهر من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. على سبيل المثال مثلا، إن شاء الله في خلال الدروس تتضح لكم كثير من الأمور الأخرى، من الأمور المذكورة في الكتب الفلسفية حتى في كتب فلاسفة بعض علماء الشيعة، بعض فلاسفة الشيعة، من الأمور التي يذكرونها مثلا في صفات الله في باب التوحيد، يذكرون أن الإرادة والمشيئة، أن الله مريد وأن الله مشيء، أن الله مريد وأن الله مشيء، هذه من الصفات الذاتية. ولذلك حتى السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، وإن كنت لا أقول أن السيد يعتقد بهذا، لا، ونزل السيد عن اعتقاد بهذا المطلب، وفي خلال البحث أيضا يبين معتقده في خلال تفسير الميزان، لكن إنما يأتي في كتاب نهاية الحكمة، علما أن كتاب نهاية الحكمة ليس من الكتب المعمقة في الفلسفة، من الكتب للذين يدرسون الفلسفة بشكل بدائي. نهاية الحكمة إنما يأتي إلى بحث الإرادة والمشيئة، يقول والمشهور أنهما من الصفات الذاتية. إنما أستشهد بنهاية الحكمة باعتبار هذا الكتاب يدرس في الحوزة. إنما يأتي يبين في صفات الله الإرادة والمشيئة، يقول وأنهما من الصفات الذاتية. بين المشهور، لا كل السيد يعتقد هكذا، لكن المشهور من الفلاسفة والمشهور في كتب الفلسفة هذا الكلام، حتى في كتب بعض فلاسفة الشيعة، وإلا فإني أنزل السيد عن هذا المعتقد رحمة الله عليه. لكن في رواياتنا أن الذي يعتقد هذا ليس بموحد، عندنا روايات كثيرة يمكن أن تراجعها في أصول الكافي في باب التوحيد، يمكن أن تراجعها في بحار الأنوار في باب التوحيد، يمكن أن تراجعها في توحيد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وكتب أخرى روايات في عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام. من جملة الروايات أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الرضا يقول أن الإرادة والمشيئة من صفات الأفعال، ليس من الصفات الذاتية. نحن سنتناول صفات الذات وصفات الأفعال إن شاء الله حينما نصل إلى مرحلة التوحيد، أن الإرادة والمشيئة ليس من صفات، أن الإرادة والمشيئة من صفات الأفعال. فمن زعم، تدل الرواية، فمن زعم أن الله عز وجل لم يزل مريدا شائيا، لم يزل يعني أن هذه الصفة صفة ذاتية أزلية فيه، لم يزل ليس بموحد، والفلاسفة يقولون أن هذه من الصفات الذاتية، والإمام ينفي التوحيد عنه. إذا كان مثل هذا الكلام موجود في كتب الفلاسفة نحن نرفضه، نحن نأخذ الذي يوافق كلام أهل البيت، لا نحن من الذين نكفر أهل الفلسفة، لا، ليس من هذا الصراط. الذين لا يفهمون بعض الأبعاد الفلسفية فيلجؤون إلى مثل هذا الأسلوب، لا، ليس من هذا الطرف، وإنما نقول أنه في الكتب الفلسفية أشياء، وستتذكرون مصادر الفيلسوف الدليل العقلي وتأملات الفيلسوف، يعني بعيد عن الكتاب والسنة. نعم نحن قبلنا قصة من الفلسفة كفلسفة صدر المتألي رحمة الله عليه، والتي دينت والتي مزجت مع النصوص الشرعية، مع النصوص الكتابية والمعصومية الشرعية، وإلا الفلسفة حينما تكون بعيدة عن الذي يريد أن نحن نرفضها. حينما تأتي الرواية عن الإمام المعصوم فيقول ليس بموحد من يعتقد هكذا، فمن الفلاسفة ومن الحكماء؟ الإمام الرضا يقول هكذا ونحن نأتي نعتقد بها، فنحن نرفض مثل هذه المباني ومثل هذه المطالب، مطالب التي توافق كلام أهل البيت ونقبلها لا لأنها صحيحة بنفسها، لأنها موافقة لكلام المطالب. نقبلها. حينما أقول أقبل كلام الفيلسوف الفلاني لا لأنه صحيح في نفسه ولا لأن هذا الفيلسوف حجة عليه أو حجة في نفسه، لا، لأن كلامه يوافق كلام المعصوم، كلام المعصوم والذي يكون حجة عليه في نفسه. وإلا نجد في رواياتنا الشريفة معاني واضحة في ذم الميل إلى الفلسفة أو إلى التصوف من دون أخذ مقاييس أهل الجهل. رواية وأسانيدها ربما تعد من الأسانيد المعتبرة، رواية روية السيد المرتضى رحمة الله عليه، رواية عن الإمام العسكري يرويها أبو هاشم الجعفري من خاصة أصحاب الإمام العسكري من صفوته، أبو هاشم الجعفري يروي رواية، رواية عن وصف أهل آخر الزمان، وآخر الزمان لا يشتبه عليه. بعض الناس حينما يسمعون آخر الزمان يقولون ربما ليسوا هذا آخر الزمان، آخر الزمان بدأ منذ غيبة الإمام الحجة، لأننا نجد في روايات أهل البيت أن الإمام الحجة يغيب في آخر الزمان، فآخر الزمان بدأ منذ ذلك الوقت. يعني نحن قطعا نعيش في آخر الزمان، وليس المراد من كلمة آخر الزمان يعني آخر الوقت الذي تنتهي عنده الدنيا، لا يستبع عليك هذا المعنى. وإلا ستأتي دولة الإمام الحجة وفي الروايات أن دولة الحق أطول من دولة الباطل، في الروايات أن دولة الحق حينما يأتي الإمام يرجع الأئمة عليهم السلام فدولتهم زمانا أطول من دولة الباطل من عهد آدم إلى يوم دولة الإمامة. وربما من معاني هذه الرواية في الروايات، لا أنا أقول في الروايات، أنه للباطل جولة وللحق دولة، يقول هذه من زمن آدم إلى ظهور الإمام هذه الجولة، والدولة من دولة، هذا تفسير الإمام الصادق عليه السلام لهذا الحديث، أن للباطل جولة وللحق جولة. فللباطل جولة، الجولة من الجولة الفترة القصيرة، وللحق جولة يعني تطول الفترة. فآخر الزمان هذا مصطلح في روايات أهل البيت، وهو زمان كثرة الفتن وزمان غيبة الإمام الحجة عليه السلام وزمان تشعب الآن. على أي حال، الآن ليس البحث في هذه القضية، الوقت ما يكفي. الرواية ينقلها أبو هاشم الجعفري عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يحدث أبا هاشم يقول يا أبا هاشم علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. تذهب إلى الرواية الشريفة، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون، لاحظوا الاستعمال دقيق، يميلون يعني أن عقولهم تميل مع الفلسفة مع التصوف، وكأنه دليل في مقابل الطريق الحق، يميل ينحرف. أما نحن قلنا نقبل من الفيلسوف ما وافق الجادة المستقيم، ما وافق جادة أهل البيت نقبل منه هذا الذي نقبله، ماذا كان يخالف جادة أهل البيت نرفضه ولا نريده حينئذ. علماؤهم شرار أهل الأرض، شرار خلق الله على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصور. ثم ماذا يقول الإمام؟ وأيم الله إنهم من أهل العدوان والتحرف، وفي بعض الروايات الثانية من أهل العدول والتحرف، يعني يعدلون عن طريق الأئمة، يحرفون طريق الأئمة إلى طريقنا. وأيم الله إنهم من أهل العدوان والتحرف، يبالغون في حب مخالفينا. وهذا ظاهرة واضحة عند الفلاسفة، تجد أنهم يمجدون فلاسفة اليونان أكثر من اللاهوت، ظاهرة واضحة، يمجدون فلاسفة من أبناء العامة أكثر من اللاهوت. على أي حال، هذا ظاهرة واضحة، يبالغون في حب مخالفينا ويضلون شيعتنا وموالينا. فإنا لو منصبا لم يشبعوا من الرشاة، لم يشبعوا من الرشوة، إذا وصلوا إلى منصب فإنا لو منصبا لم يشبعوا من الرشاة، وإن خذلوا يعني تفرق الناس عنهم عبدوا الله على الرياء، حينئذ يتفرغون للعبادة لكن على الرياء. وإن خذلوا عبدوا الله، وإلا إذا يسمح المجال لهم، حينئذ المقصود الإمام لم يشبعوا من الرشاة، الإمام يشير إلى قضية يعني أنهم سيسلكون الطريق الحرام بأي طريق، بأي طريق ينالون المال والمنصب والجاه والسمعة، وإن خذلوا لم يجدوا أحدا، عبدوا الله على الرياء، تعبدوا على تعبدوا ليبينوا للناس أنهم من أهل الله من أهل العبادة، لكن على الرياء حقيقة ليس هذه العبادة من قلوبهم على نحو الإسلام. وإن خذلوا عبدوا الله على الرياء. ثم ماذا تقول الرواية الشريفة؟ تقول الرواية الشريفة: ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى ملة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليكن دينه. ثم قال: يا أبا هاشم، هذا حديث رويته عن أبي عن آبائي عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما، وهو من أسرارنا، فاكتمه إلا عن أهله. يعني أن هذه المعاني أيضا لا يدرك أبعادها كل أحد، وإلا الرواية فيها دقائق كثيرة، الآن الوقت ما يسع لتفصيل الكلام فيها، وإلا الرواية فيها نكات ودقائق كثيرة جدا. فنحن حينما نقبل كلام الفيلسوف إذا كان موافقا لكلام أهل البيت عليهم السلام، وإلا أهل البيت في مواطن كثيرة يخالفون الطريق الفلسفي. ولذلك مثلا نجد على سبيل المثال، على سبيل النماذج، نجد أن أصحاب الأئمة ألفوا في الرد على الفلاسفة وعلى أساتذة الفلاسفة، على أرسطاطاليس. أرسطاطاليس من أقطاب الفلسفة التي تدرس الآن، ومن أقطاب العلوم العقلية. الآن هذا كتاب رجال النجاشي على سبيل النماذج، وإلا ليس على نحو الاستقصاء. لو كان على نحو الاستقصاء يمكن أن نجد نماذج كثيرة، لكن على سبيل باعتبار هذا الكتاب يذكر أصحاب الأئمة ويذكر مصنفاته، على سبيل الأمثلة أقتبس بعض الأسماء التي ألفت في زمن الأئمة في الرد على الفلاسفة، قطعا رد على الفلاسفة الذين يخالفون مسلك أهل البيت عليهم السلام. الحسن ابن موسى النوبختي عنده كتاب الرد على أهل المنطق، والمنطق من الذي أنشأه؟ أرسطاطاليس. كتاب الرد على أهل المنطق، صاحب روضات الجنات حينما ذكره قال: هو صاحب الأبحاث الواردة الغثيرة على حكماء اليونان. ثانيا علي بن أحمد الكوفي عنده كتاب الرد على أرسطاطاليس، وكتاب الرد على من يقول إن المعرفة من قبل الموجود، وهذا بحث فلسفي أنه المعرفة من قبل الموجود، ونحن نختلف معهم في هذه القضية. المعرفة من قبل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تتفرع في الموجود، على حلامة مبحث فلسفي لسنا، لكن مرادي أن هذا المطلب أيضا من جملة المطالب التي يختلف فيها الفلاسفة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، ولذلك أصحابهم علماءهم يردون كتاب الرد على من يقول أن المعرفة من قبل الموجود، كتاب الرد على أرسطاطاليس. علي بن محمد ابن العباس رحمة الله عليه كتاب الرد على أهل المنطق، وكتاب الرد على الفلاسفة. هشام ابن الحكم رضوان الله تعالى كتابه الدلالة على حدث الأجسام، وهذه مباحث فلسفية. كتابه الرد على الزنادقة، كتابه الرد على أصحاب الطبائع، كتابه الرد على أرسطاطاليس في التوحيد، لأن توحيد أرسطاطاليس في نظر هشام ابن الحكم أبرع تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام، كلامه ليس بمستحيل. كتاب الرد على أرسطاطاليس في التوحيد. كذلك هلال ابن إبراهيم، وهؤلاء من الثقات ومن الرجال المعروفين، ثقاتهم واردة في كتاب النجاشي، له كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد نتائج العقول. الرد على من رد آثار الرسول واعتمد نتائج العقول. ونماذج أخرى إذا أردت أن تتابع الكتاب على نحو الاستقصاء تجد نماذج كثيرة في هذا الباب من أصحاب أهل البيت، من علماء أهل البيت المعاصرين للأئمة عليهم السلام، في الرد على كثير من المباني أو من المطالب الفلسفية. كما قلت قبل قليل، نحن نقبل من الفلسفة ومن كلام الفلاسفة ما يوافق كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا فنحن لسنا مع أهل الآراء، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبه يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا. خطاب يوجه لنا: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. بالنتيجة أصحاب الرأي في الفقه، في الأصول، في العقائد، في الفلسفة، الذين يستندون إلى رأيهم إلى عقولهم. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. أعداء السنن يعني أعداء سنن المعصومين، فإنهم أعداء السنن. ماذا يصفه الإمام؟ يصف حقيقته، يقول: تثلثت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، ولذلك أخذوا ينظرون بآراء. تثلثت منهم الأحاديث أي، لأن حفظ الأحاديث ليس أمرا هم، حفظ الأحاديث ليست مسألة هي. تفلتت منهم الأحاديث، ومراد الأمير الأحاديث ليس من يحفظ حديث أو حديثين، مراد أن يحفظ الأحاديث بتمامها حتى يكون عارفا بموارد كلام أهل البيت، عارفا بالخاص والعام، عارفا بالمقيد والمطلق، عارفا بالمحكم والمتشابه. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، ثم ماذا؟ ليس فقط عجزوا عن الحفظ، وأعيتهم السنة أن يعوها. وأن يعوا السنة ليس مسألة هينة، لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامهم. ومعرفة معارض كلامهم ليس من علم الكلام، ليس من علم الفلسفة، وليس من التصور. معرفة كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين من نفس كلامهم النوري صلوات الله عليهم أجمعين، هذا أولا، وتوفيقهم، تسجيدهم. وإلا لا يتمكن الإنسان أن يحيط علما بكلامهم صلوات الله عليهم أجمعين هكذا بأسلوب هو يخترعه من عنده، من عند نفسه. ولذا الأمير صلوات الله وسلامه عليه يحذر شيعته: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مود، إياكم وأصحابه فإنهم أعداء السنة، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. يعني يصف الخلق الذين أطاعوا أهل الرأي أنهم أشباه الكلاب. الذين حضروا درسنا في يوم الجمعة في شرح كتاب الغيظة كان هناك حديث عن مثل هذا المطلب، يعني يتعارض مع هذا المعنى في هذه الرواية الشريفة. الآن لا يوجد مجال لإعادتي حتى بشكل موضح. وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، إلى أن يكمل في كلامه يقول: أنهم فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، ولو كان الدين يدرك بالقياس لكان مسح باطن القدمين أولى من ظاهرهما، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. لكن مراد الأمير هنا أنه ينبه شيعته للابتعاد عن أهل الرأي الذين يصطنعون الآراء من عند أنفسهم من دون الاستقاء من منبع الحياة من عين أهل البيت. وإلا ما معنى أن نخاطب أهل البيت معكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم أنه أمن من لجأ إليكم وفاز من تمسك بكم، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم ونجا من ركب في سفينتكم. ما هذه المعاني معكم معكم لا مع غيركم؟ يعني أن الإنسان يكون بعيدا عن كل شيء هو مغاير لأهل البيت. ولذلك هذا هارون إذن خارجه رواية كتاب الشرار لابن إدريس الحلي، إنا نأتي المخالفين، إنا نسمع منهم الحديث يكون لنا حجة عليهم، نأتي المخالفين نسمع منهم الحديث يكون لنا حجة عليهم. فالإمام ماذا يقول له؟ يقول: لا تأتهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المسلم. لا تأتهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله ولعن، مع أنهم يستمعون حديثا ليكون حجة عليه. والإمام يقول: لا تأتهم ولا تسمع منهم. أهناك نقص في حديث أهل البيت؟ أهناك نقص في ذكر أهل البيت؟ الذي يتصور أن هناك نقص في ذكر أهل البيت هذا هو ناقص، هذا هو ناقص. أما فكرة أهل البيت اليوم أكملت لكم دينه، الدين كمل وكمل بعلي صلوات الله وسلامه، وكمل بأهل البيت، الدين كامل لا نقص فيه. ولذلك نحن نأخذ من علم الكلام، وقلنا في أول الكلام أن علم الكلام نعتبره طريقا صحيحا لأن له أثر في روايات أهل، لأن أهل البيت من خلال رواياتهم جوزوا هذا الطريق. فلذلك نحن نقول هذا الطريق من خلاله يحصل الإنسان العقائد الضرورية حتى يكون في عداد ملة أهل الإسلام، وإلا علم الكلام لا يعطي الصورة الواقعية المفصلة عن عقائد الإنسان، ثم هو لا ينفذ في طريقته إلى قلب الإنسان ولا يحاكي وجدان الإنسان. أما الدليل الفلسفي فنأخذ مما وافق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأما إذا خالفوا أهل البيت فنضرب كلامهم عرض الجدار. وأما الأسلوب العرفاني أيضا نعتمده فيما إذا وافق كلامه، وإن كان المطالب العرفانية التي كتبها علماء الإمامية في الغالب إن لم تكن في الدار موافقة لطريقة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والمعاني متناسبة ومتناسقة مع الروايات التي ذكرها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لكن ربما قد تجد هناك شطحات، وهذه الشطحات نتيجة التأثر بكتب الصوفية من أبناء العامة، بكتب بعض الفلاسفة قد توجد بعض الشطحات. نحن في المقام الذي يلتقي فيه العرفان مع أهل البيت نحن مع هذا العرفان، وفي المقام الذي لا يلتقي العرفان مع أهل البيت نحن لا نلتقي معه فيه. يبقى ميزاننا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ميزاننا في فهم الكتاب كلام المعصوم عليه السلام، ميزاننا في فهم الحديث كلام المعصوم عليه السلام، ميزاننا في قبول هذه المسائل كلام المعصوم. أما بالنسبة للأسلوب الصوفي فنحن لا نقبله، لأن ما ورد في أساليبهم وفي طرائقهم لا يوجد له أثر واضح في كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ومع ذلك لو وجد في كلامهم شيء يوافق كلام أهل البيت نحن نقبله. النتيجة نحن لسنا في طرف العناد مع جهة أو ضد جهة، نحن في طرف التعصب لأهل البيت صلوات الله عليهم، نحن في مقام التعصب لأهل البيت وهو التعصب للحق. إذا كان الكلام يوافق موازين أهل البيت نحن مع هذا الكلام، إذا كان الدليل يوافق الطريق الذي يريده أهل البيت نحن مع هذا الدليل مع هذا البيت. الطرائق الأخرى كذلك أسلوب شيخ أحمد الأحسائي أو الأساليب المتبقية بشكل عام ما وافق منها طريق أهل البيت عليهم السلام الواضح في تفسيرهم للقرآن، الواضح في قرآنهم وفي تفسير القرآن قرآنهم والدين دينهم، هكذا نخاطبهم في الزيارة، أشهد أن الدين دينهم، فالدين دينهم والقرآن قرآنهم، فما جاء في قرآنهم وما جاء في تفسيرهم لقرآنهم وما جاء في كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الذي نحتج به ويكون حجة علينا. وأما ما جاء من غيرهم ظاهرا وإلا فكل حق بأيدي الناس، عند الفيلسوف عند الصوفي عند العارف فكل حق بأيدي الناس، إنما خرج من علي صلوات الله عليه يعني. إمامنا الصادق يقول ما من حق إلا وقد خرج من هذا البيت، ويشير إلى بيته صلوات الله وسلامه، ما من حق إلا وقد خرج من هذا البيت، إلا وقد خرجت من بيت صادق الأسرة، لا يعني بإشارته للبيت البيت بما هو بيت بأحجاره، واضح المقصود من كلمة البيت يعني البيت حقيقة، البيت المراد حقيقة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ما من حق في أيدي الناس إلا وخرج من هذا البيت، وما من باطل إلا وجاء من فلان وفلان، فما وافق طريق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وهذا الذي نقبله ونحتج به ويكون حجة علينا. أما ما خالفه فذلك الذي نرمي به عرض الجدار، بل الرمي به عرض الجدار ربما شيء كثير، نلقي به في المزبلة وإلقاؤه في المزبلة شيء كثير أيضا، ما لم يخرج من أهل البيت فلا قيمة له عندنا. لكن هناك أمور قبل أن نشرح إن شاء الله في الدرس الآتي، وإلا اليوم ما نتمكن من الشروع في بيان موضوع الموضوعات العقائد في باب التوحيد أو غيره. إن شاء الله في الأسبوع القادم نشرح في التفصيلات، لكن هناك مسائل أشير إليها، وهذه المسائل مستقاة من روايات أهل البيت، ولو كان المقام يسمح بالتفصيل لفصلنا الكلام بشكل كبير، لكن أشير إلى نقاط مهمة بشكل موجز، وربما في المجالس العامة أو في وقت آخر نسير سيرا إجماليا مع حديث أهل البيت بخصوص هذه المطالب التي أشير إليها. أولا، نجد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا نعتقد به لأنه مذكور في روايات، نجد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن العقيدة، دراسة العقيدة من دون العمل الموافق لأهل البيت عليهم السلام لا قيمة، وهذا هو الذي نعتقد به. وإلا دراسة العقيدة كمصطلح كعنوان كدليل هذا لا ينتفع به ما لم يكن هناك عمل يوافق عقيدة الإنسان. ولذلك الروايات وين هذا المعنى؟ رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبل عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل. إن الله لا يقبل عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل لم يعرف. ألا إنما الإيمان بعضه من بعض، يعني الإيمان علم وعمل. ألا إنما الإيمان بعضه من بعض، لا يقبل الله عملا بلا معرفة ولا معرفة بلا عمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل لم يعرف، الذي لم يعمل لم يكن قد عرف. ألا إنما الإيمان بعضه من بعض. ولذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل يؤيد نفس هذا المعنى، أن العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل ومن عمل علم. لاحظوا قانون مرادي من الترابط بين دراسة العقيدة وبين العمل الموافق لأهل البيت، هذا أن العلم لا بد أن يطور في الواقع الخارجي بعمل، والإنسان حينما يعمل يعمل بعلمه حينئذ هذا العمل بالعلم يسبب له الوفرة في العلم، يعني أن الله يفتح له آفاق علمية من دون الطلب. أليس قسم عندنا في الرواية في الأسبوع الماضي: وورث العلم بغير ما ورثه العلماء، وورث الحكمة بغير ما ورثها الحكماء، وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون. وهذا ومن عمل علم في الواقع الخارجي، كيف من عمل علم؟ يعني أنه من عمل تمكن من طلب العلم، قد يكون هذا جزء من التوفيق، أن الإنسان يسهل للإنسان حينئذ طلب العلم، أن الباري سبحانه وتعالى يسهل للإنسان أن يعطيه الذاكرة القوية، أن يعطيه الذهن الوقار، قد يكون من جملة الأساليب التي يوفق فيها الإنسان، لكن العلم بالنتيجة مقرون إلى العمل، فمن علم عمل ومن عمل علم. والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإما أن يجيبه العمل فيثبت العلم وإلا يرتحل العلم. فدراسة العقيدة من دون دراسة العقيدة من دون العمل لا فائدة فيها، إذا كان فيها فائدة فائدة نظرية هذه مسألة. ومرادي من العمل ربما في أثناء الدروس أبين مقصودي من العمل الذي يصاحب درس العقيدة ويصاحب دراسة العقيدة، أبينه في أثناء الدروس إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الذي نجده في كلام أهل البيت، أن أهل البيت يؤكدون على تربية القلوب على العقائد قبل العقول، وهذا واضح في مناهجهم وفي مسالكهم، وأدل دليل على ذلك أساليبهم في الدعاء، أساليبهم في المناجاة، أساليبهم في الزيارات الشريفة، المنحى الذي ينحاه الأئمة في هذا العدد الضخم من هذه النصوص، والذي هو يكون غذاء يوميا للإنسان إذا كان الناس فعلا يقرؤون هذه الأدعية، يعني هو المفروض هكذا، هذه الأدعية وضعت كي تكون غذاء يوميا للإنسان، هذه الزيارات وضعت إما يومية وإما في كل وقت وإما لمناسبات معينة، والأدعية كذلك. إما أدعية يومية أو لأوقات معينة أو في كل وقت أو لأزمان معينة. المنحى الذي ينحاه الأئمة المنحى الوجداني، تربية القلوب على العقيدة قبل تربية العقول، وإن كنا نحتاج إلى تربية العقول على العقيدة لا يعني أن العقول لا تحتاج إلى تربيتها إلى العقيدة، لكن تربية القلوب أنفع، تربية القلب على العقيدة. ومن هنا في دراستنا للعقائد ربما نؤكد على هذا الجانب أكثر من الجانب العقيدي، لأن هذا الأسلوب هو الواضح في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا المعنى نجده واضح في كلماتهم في رواياتهم الشريفة صلوات الله عليهم أجمعين. النقطة الثالثة التي تتضح أيضا من خلال روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لطالب العقيدة لدارس العقيدة، مسألة التدبر ومسألة التفكر، يعني أن الإنسان حينما يدرس العقيدة وحينما يعمل العمل الموافق للعقيدة هو أيضا بحاجة إلى التدبر، بحاجة إلى التأمل، لكن لا بطريقة التأملات الفيلسوف، بالطريقة التي يريدها أهلنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أنه ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام وإنما بكثرة التفكر في أمر الله وأمثال هذه الأمور. قلت هذه مطالب تحتاج إلى تفصيل، المقام يقتضي الاختصار. فالتأمل والتدبر والتفكر في النصوص الكتابية في النصوص المعصومية الشريفة هو أيضا أسلوب يعين الإنسان على تعميق العقيدة في قلبه. قلت هذه مقدمات أذكرها لأجل الفائدة ينتفع منها طالب درس العقيدة، لأن هذه المسائل نجدها واضحة على طول أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نجد هذه المعاني منتشرة في كل رواياتهم. ثم المسألة الرابعة، وهذه كان حديثنا تقريبا تمام الحديث عنها، يبقى الملاذ الأخير للإنسان، الملاذ الأول والملاذ الأخير للإنسان الكتاب والأثر. النبي صلى الله عليه وآله لا وصانا بالفلسفة والفلاسفة ولا وصانا بالمتصوف، قال أوصيكم بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وصية النبي هذه، من أراد أن يكون في صف النبي فهذه وصية كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وكتاب الله لا يسترق إنهما لا يسترق حتى يردا على الحوض، لا يوجد هناك افتراق لا علمي. ولذلك من معاني هذا الحديث لا يسترقان أن الذي يريد أن يفهم القرآن من غير طريق أهل البيت فرق بينهما، حديث واضح لا يسترقان أبدا. والنبي حينما قال لا يسترقان جمع بين مسبحتين، ما قال هكذا، وإلا الناس عادة حينما تقول مثلا عن صديقين دائما يسيران هكذا يقولها في العرض، أما النبي هكذا قال لا يسترق، يعني هم في الطول في العرض واحد، لا يوجد افتراق بينهم. من هذا الحديث يتضح هذا المثل، أن الذي يريد أن يفهم القرآن من دون طريق أهل البيت عليهم السلام هذا قد فرق بينهم، فرق بين الكتاب وبين والذي يفرق بين الكتاب وبين الأسرى، هذا في عداد دائرة، إن لم يكن في عداد دائرة أعداء أهل البيت كما فرق. وإلا سياسة الأول والثاني ما هي؟ فرقوا بين علي والقرآن ورفضوا قرآن علي الذي كتبه، قرآن الذي كتبه مع تفسيره رفضوا. لماذا رفضوا؟ هل أن فيه خطأ أنه لا يعجبهم الخاص؟ قطعا لا، يؤثرهم أخذوا الخلافة، يعني لو يريدون أن يأخذوا القرآن من أمير المؤمنين الذي كتب لا يؤثر على خلافتهم شيء، يمكن أن يخفوا، لكنهم ما أرادوا أن يوجد هناك رباط بين علي والقرآن، فرقوا بين علي. والذي يريد أن يفرق بين الأثر والقرآن هو أيضا سالك في هذا المثل. ولذا طريقنا أسلوبنا منهجنا حياتنا حجتنا العثرة والكتاب. ولذا في رواياتنا إن هذا الدين إذا دخله الناس بالرجال خرج أيضا منه بالرجال، الإنسان إذا دخل إلى الدين بالرجال وفقا للعصبيات وفقا للأهواء، إذا دخل هكذا وفقا للمزاجات، إذا دخل بالرجال فأخرجه منه الرجال، أدخله الرجال يخرجه رجال آخر، لكن من دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة لم يخرج منه أبدا. الذي دخل في هذا الدين أدخله الرجال يعني أقوام، دخل بقول الفيلسوف، دخل بقول الصوفي البعيد عن قول أهل البيت. أما إذا دخل في هذا الدين بقول أهل البيت ما يخرج منه. وهذا الرواية هو هذا، أن الدين إذا دخله الإنسان أدخله بالرجال أخرجه الرجال من هذا الدين. أما إذا دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة ما خرج من هذا الدين. إذا دخل حقيقة بالكتاب والسنة دون التفريق بينه. أما إذا فرق يمكن أن يخرج. الرواية ما قالت أنه يفرق بينهما ولا يخرج منهما، وقالت دخل بالكتاب والسنة، يعني كما قال رسول الله كتاب الله وعترة أهل ثقلين، ثقلين يعني كتفتي الميزان، ثقل في هذه وقال ثقلين من معاني الثقلين. لا كأن أضع مثلا 100 غرام من السمن في أو من الرز أو من الحنطة في هذه الكفة من الميزان وقطعة حديد 100 غرام، 100 غرام حديد هنا و 100 غرام حديد، ثقلين. لم يقل ثقل وشيء آخر يوازن الثقل، وإنما قال ثقلين من بالنتيجة كلمة الثقلين لها معاني متعددة، لكن من جملة معاني الثقلين هو هذا المعنى، يعني أن يضع قطعة من الحديد يوزن بها في هذه الكفة من الميزان بالضبط قطعة مشابهة، يعني لا يضع مقدار من الحنطة لمقدار الكيلو مثلا وقطعة من الحديد لمقدار الكيلو. صحيح هنا تشابه بين الحنطة والحديد من جهة الوزن، لكن من جهة الحقيقة اختلاف. أما حينما أضع قطعة كيلوغرام في هذه الكفة وقطعة ثانية كيلوغرام في هذه الكفة الثانية بالضبط مثلها في الشكل يقال لهما ثقلان. هذا مراد النبي صلى الله عليه وآله، ثقلان إما بهذا المعنى وإما مراد طرفي الجراح، إنما يحمل الإنسان الفرج أو الجراح فيه طرف من هنا وطرف من هنا فيكون يتساوى هذا الطرف مع هذا الطرف، هناك تساوي، ولذلك أشار بمسبحتين صلى الله عليه وآله وسلم أنه تساوي في ناظره. فمن دخل في هذا الدين أدخله الرجال أخرجه الرجال، وأما من دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة لم يخرج منه. ومن هنا نقول أننا نعتمد الكتاب والسنة، وأما أقوال الفلاسفة أقوال العرفاء أقوال الكلاميين إذا كانت موافقة لكلام أهل البيت موافقة لكتاب الله فحينئذ هذه الأقوال نحن نحترمها، نحن نقدسها، نقدرها، نجلها، نجل أصحابها. ما إذا كانت مخالفة حينئذ لا قيمة لها. فقيمة الإنسان في الروايات الشريفة هكذا، الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قيمة كل امرئ بقدر ما يحسن، فاعرفوا منازل شيعتنا، منازل شيعة بقدر ما يحسنون من رواية، قيمة كل امرئ بقدر ما يحسن، والذي يحسنه ما هو يحسن ما يحسن من رواياتنا ما يحسن من أحاديثنا، فتكون البداية والنهاية هم صلوات الله عليهم أجمعين. بالضبط بالضبط كما في دعاء علقمة بعد زيارة عاشوراء الشريفة، دعاء علقمة ماذا تخاطب الأئمة؟ ليس لي يا سادتي وراءكم ووراء الله منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي نهايتي منتهاي الله وعنتم، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي. أما إذا أجعل منتهاي في باب آخر حينئذ أضل وأضل، حينئذ أنا أضل وأكون سببا لإضلال الآخرين، وإلا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي. بالضبط هذا المعنى المذكور في هذه الفقرة من الدعاء الشريف في دعاء علقمة بعد زيارة عاشوراء، بالضبط تؤيد هذه المعاني التي ذكرتها. على أي حال وصل الدرس انتهى، إن شاء الله تتم دروسنا تكون في الأسبوع القادم بالنسبة لدرس النهج الشريف ودرس العقيدة، وفي يوم غد إن شاء الله الدرس أيضا على رأسه، درسنا في القرآن غدا على رأسه بحول الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.